ورسوله صلى الله عليه وسلم أن دعاء الأموات من الكفر والشرك، أن دعاء الأموات استجلاب الحاجات ودفع المضرات أن هذا من الكفر والشرك بالله العظيم، سواء قال ابن عقيل أنه مكروه أو قال أنه محرم، فكل يؤخذ من قوله ورد، هذا قاعدة عند أهل السنة، كل يؤخذ من قوله ويرد. لو قدر أن ابن عقيل قال هذا لما كان هذا حقا، فكان هذا خطأ، فكان هذا خطأ رد على ابن عقيل وعلى من هو أكبر من ابن عقيل، فإن الحجة هي كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد انعقد الإجماع قبل ابن عقيل وغيره أن هذا من الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، كما سبق نقله من المؤلف رحمه الله تعالى، وسيأتي الآن نقل كثير من كلام العلماء أن هذا من الشرك. قال أقول سبحان مقلب القلوب، فها هنا تسكب العبرات، انظر إلى تلبيس هذا الضال واجتهاده. السلام عليكم. الله قال أقول سبحان مقلب القلوب، فها هنا تسكب العبرات، انظر إلى تلبيس هذا الضال واجتهاده في الدعوة إلى الشرك بالواحد المتعال. ولنذكر كلام ابن عقيل في الفنون، هو كتاب معلوم، يعني قيل أنه ب800 مجلد كتاب الفنون، من أعظم وأكثر ما ألف في كتب أهل العلم كتاب الفنون، لكن وجدت منه بعض القطع، وجدت منه بعض القطع، وإلا فهو كتاب مفقود يعتبر. قال على وجهه الذي نقله عنه صاحب الفروع، صاحب الفروع هو ابن مفلح، هو ابن مفلح من تلاميذ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكان على منهج السلف. قال في الفروع وفي الفنون لا تخلق القبور بالخلوق أي طيب، والتزويق أي زينة، والتقبيل لها والطواف بها والتوسل بها إلى الله. قال ولا يكفيهم ذلك حتى يقولوا بالسر الذي بينك وبين الله، وأي شيء يسمى سرا بينه وبين خلقه. قال ويكره استعمال النيران إلى آخر ما نقله العراقي، العراقي حذف كلام وجعل ما بعده في سياق ما قبله، واضح. وإلا ابن عقيل ذكر يعني أشياء وأنها ماذا، وأنها منكرة، وذكر أشياء وأنها مكروهة. فقال يكره استعمال النيران والتبخر بالعود والأبنية الشاهقة في القباب. قال سموا ذلك إيش؟ مشهدا، حكى ما هو حال من، حال هؤلاء المشركين، أن سموا هذا الفعل وهذا القبر الذي قصدوه بهذه الأمور مشهدا، ثم ما صرح أنها كراهة تنزيه، قال يكره، واضح. وسيأتي في كلامه أن هذا الشيء محرم، وأنه من اتخاذ إله مع الله، وهذا اتخاذ إله مع الله يكون مكروها كراهة التنزيه، لا يكون أبدا، واضح. فقوله وسموا ذلك مشهدا، واستشفعوا بالتربة بالأسقام، وكتبوا إلى التربة الرقاء، ودسوها في الأنقاب، فهذا يقول جمالي قد قربت، وهذا يقول أرضي قد أجدبت، كأنهم يخاطبون حيا ويدعون إلها، هذا على جهة الإنكار أو الإقرار، هذا الإنكار. و قصد غير الله جل وعلا بهذه الأمور، هل يقول ابن عقيل أنه مكروه؟ ما يقول أبدا، إنما يحكي حال، يحكي من؟ يحكي حال هؤلاء المشركين، يحكي حال هؤلاء المشركين. أما قوله يكره استعمال النيران، ما صرح أنها كراهة تنزيه، بل هذا من ماذا؟ من كراهة التحريم، بل هذا من كراهة التحريم. فلا يحل أن تشعل النيران على القبور، لأن هذا من تشبه من؟ بالمجوس، هذا من تشبه بالمجوس. ولا يجوز أن تبخر الأبنية الشاهقة في القباب، ولا يجوز ماذا أن يبنى عليها. فهذا الرجل ركب جملا وحذف أشياء منها وجعلها في سياق واحد، ثم حكم بهواه أن ابن عقيل صرح بأنها بأنها مكروهة كراهة تنزيه، وليس في لفظ ابن عقيل هذا الأمر. قال فانظر كيف ترك أول الكلام لمصادمته لغرضه، وهو الذي حكاه من؟ الذي حكاه المؤلف، لا تخلق القبور بالخلوق والتزويق والتقبيل لها والطواف بها والتوصل بها إلى الله، ما قال مكروه في كلامه، ما صرح أنه ماذا؟ أنه مكروه. وهذا ذهب يعبر بماذا؟ ويكره، ولو سلم أن عبر به ابن عقيل ما كان هذا دليل على أنه كراهة ماذا؟ كراهة التنزيه. ولو قال كما سبق أن ابن عقيل أنه يقول بكراهة التنزيه، ما كان حجة على الله، ما كان حجة على دين الله. قال فانظر كيف ترك أول الكلام لمصادمته لغرضه وسقوطه على علته ومرضه، وانظر إلى كلام ابن عقيل وتصريحه بالنهي عن التوسل إلى آخر كلامه، يتبين لك أن الله قد أضل هذا وأعماه وأقماه في هوة هواه، وليس هذا بأول قارورة كسرت في الإسلام منه ومن أمثاله. ولابن عقيل رحمه الله كلام أصرح، هذا مشهور كلامه، ينقله عنه كثير ابن القيم وعلماء نجد ينقلون كثرة هذا الكلام، موجود في الفروع وموجود كذلك في الإغاثة وفي غيرها من كتب. قال كلام أصرح من هذا الذي ذكره صاحب الفروع عنه. قال أبو الوفاء بن عقيل: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم، إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم. قالوا: هم عندي كفار بهذه الأوضاع. أن تذكر الآن الأوضاع هي نفسها الذي ذكرها عنه صاحب الفروع، واضح؟ فيفسر كلام العالم بكلامه، يفسر كلامه ماذا؟ بكلامه. لا تفسر أنت كلام العالم بهواك، إنما يفسر كلامه بكلامه، يعرف مذهبه بمجموع تقريراته. مذهب الإنسان والعالم يعرف بمجموع تقريراته، واضح؟ فيفسر كلامه بكلامه. قال: مثل تعظيم القبور وإكرامها بما نهى عنه الشرع، وإيقاد السرج وتقبيلها وتخليقها، وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها: يا مولاي فعل بي كذا وكذا، وأخذ تربتها تبركا، وإفاضة الطيب على القبور وشد الرحال إليها، وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزى، والويل عندهم لمن لم يقبل مشهد الكف ولم يتمسح بالآجر يوم الأربعاء، ولم يقل الحمالون على جنازته أبو بكر الصديق أو محمد أو علي، أو لم يعقد على قبر أبيه أزجا بالقص والآجر، ولم يخرق ثيابه إلى الذيل، ولم يرق ماء الورد على القبر. كل حكم على هذا الفعل بأن هذا من الكفر، لأن هؤلاء الذين يفعلون هذه الأمور أنهم عنده كفار. قال: فانظر إلى تصريحه بكفر فاعل هذه الأمور، وهذا الملبس يقول إنه مكروه عنده كراهة التنزيه إذا كان طلب الحوائج من الأموات بالكتابة ونحوها. وهذا من سخافة عقل داود بن جرجيس، يفرق بين دعاء الأموات بالكتابة وبين دعاء الأموات بالصوت، فيجعل بالكتابة جائزا مباحا، وإذا قيل أنه ممنوع فهو ممنوع كراهة ماذا؟ كراهة التنزيه، وإلا الغرض واحد والمقصود واحد. فالذي يكتب نداء الأموات بالرقاع ويتركها عند القبور ويستغيث بهذا المقبور عبر هذه الرقاع، لا فرق بينه وبين من نادى، وبين من نادى بلسانه، فالكل يعتبر هذا دعوة غير الله، الكل يعتبر دعاء لغير الله وسؤال لغير الله. قال: فأما طلب الحوائج من الأموات باللسان فمستحب عنده، فسبحان من مسخ عقله وأظهر تلبيسه وجهله. ويشبه هذا ما حكي أن رجلا اجتمع بامرأة ليزني بها، فلما جامعها قال لها: استري وجهك فإن النظر إلى وجه الأجنبي حرام. قوله: وصرح فقهاء الحنابلة بكراهة طلب الحاجات من الأموات والغائبين إلى آخره، هذا من الكذب على الحنابلة، إلا أن يكون على منهج هذا الرجل، واضح؟ إلا أن يكون على منهج هذا الرجل، مثل من ناوأ دعوة الشيخ رحمه الله تعالى في أول ما جاء ودعا إلى الله دعوة التوحيد، ناوأه جمع من الحنابلة ممن ينتسبون إلى مذهب الإمام أحمد، هم على الشرك والكفر. فإذا كان هؤلاء مقصودون عند ابن داود أو داود بن جرجيس، فلا غرض أن يكونوا وافقوه على هذا الأمر. أما علماء الحنابلة المتقدمون الذين هم على السنة والتوحيد، فحاشاهم أن يقولوا هذا الكلام. قال: جوابه أن يقال: بل صرح فقهاء الحنابلة وغيرهم بإنكاره والنهي عنه، وأن ذلك هو الشرك الأكبر، وأنه كفعل عابد الأصنام كما دل على ذلك الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة وأئمتها. والآن سينقل الشيخ رحمه الله تعالى كلام أصحاب المذاهب الأربعة، ومقصوده تدليل أن هذا الرجل خرج عن كلام أصحاب المذاهب الأربعة، وأن الشيخ محمد رحمه الله تعالى لم يخرج عن كلام الأئمة ولا خالف العلماء قبله، وإنما هو الذي خالف العلماء وخرج عن أصحاب المذاهب الأربعة. وسينقل كلام بعضهم وهو غير مرضي، سينقل كلام بعض من ينقل عنه ويكون هذا الرجل غير مرضي عنده، واضح؟ لا في كلام في هذا المنهج الذي هو عليه الذي حكاه مثلا في التوحيد، ولا في غيره من بعض المهل. لكن يريد الشيخ رحمه الله أن يقرر ماذا؟ أن هذا الأمر متفق عليه بين أصحاب المذاهب الأربعة، وهذه حكاية أقوالهم ممن هم عمدة عندك أيها الرجل، وممن تعتمد هذا قولهم في النقل على الأئمة. فيحكي المذاهب الأربعة، أصحاب المذاهب الأربعة، وبعضهم الذي ينقل عنهم قد يكون غير مرضي أصلا، غير مرضي في تقرير مسائل التوحيد، قد عندهم مخالفات في بعض الأمور، وغير مرضي كذلك في غيرهم من بعض المسائل في توحيد الألوهية والأسماء والصفات. لكن المقصود أنه ماذا؟ أنه ممن حكى عن أصحاب مذهبه أن هذا عندهم يعتبر من الكفر، أي دعوة الأموات ودعاء غير الله جل وعلا يعتبر ماذا؟ كفرا، كما فعل الشيخ الإسلام رحمه الله في الحموية بعد أن حكى أقوال أولئك الذين نقل عنهم، بعضهم يكون أشعريا وبعضهم غير مرضيا غير مرضي، قال: وليس كل من نقلت عنه ممن أرضى قوله في غير هذه المسألة أو في هذه المسألة، وإنما المقصود أن هؤلاء خرجوا عن كلام أئمتهم. واضح أن هؤلاء خرجوا عن كلام أئمتهم. لا يأتي قائل ويقول: كيف نقل عن فلان وهو مبتدأ، كيف نقل عن فلان وهو كان من الضلال. المقصود إقامة الحجة على هذا المخالف من كلام من؟ من كلام أئمته الذين يعتمد قولهم، الذين يعتمد قولهم. لأن بعض الناس كما قال الشيخ سليمان بن عبد الله لا يرضى بالآيات ولا بالحديث حتى تنقل له كلام أئمته، كلام أئمة مذهبه، كما ذكر هذا الشيخ سليمان كذلك، كما ذكر هذا الشيخ سليمان وابن القيم، أنهم مهما أتيته بالآيات والأحاديث ولم تنقل كلام أئمتهم الذين يتعصبون لهم ما يرضى يقبل قوله. فتضطر أنت أن تنقل كلام هؤلاء الأئمة عبر بعض ممن ألف في مذاهبهم ممن لا ترتضي أنت أصلا، واضح، لكن هو له كتب في المذهب ومرضي ومعتمد في هذا المذهب، وتنقل قولهم عبر هذا الكتاب وبهذا الناقل حتى يرضى هذا الضال، وإلا ما يرضى إذا لم تنقل له. وهكذا فعل الشيخ رحمه الله تعالى، وفعل أئمة نجد كثيرا من ينقلون هذه الأقوال، وسيأتي ذكر بعض من نقل عنهم أنهم غير مرضيين. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم كفر إجماعا. إن نقل هذا هنجد. لا ذا شيخ الإسلام بن تيمية. من يقول هذا في الواسطة؟ في الواسطة أول كلام ذكرها شيخ الإسلام في الواسطة بين الحق والخلق، لكن هذا النقل نقله عنه صاحب كشاف القناعة سيأتي وغيره. قال: ونقل عنه ذلك أئمة الحنابلة كصاحب الفروع وهو ابن مفلح، وصاحب الإنصاف هو المرداوي، الإنصاف في مسائل خلاف المذهب، وصاحب الإقناع وهو الحجاوي أبو موسى أو أبو النجا الحجاوي صاحب زاد المستغنى. وقال الإمام أبو العباس بن تيمية رحمه الله في رسالته الثانية المعروفة بالوصية الكبرى، وهي رسالة موجودة ضمن الرسائل الكبرى في مجلدين، طبعت قديما جدا كتاب اسمه الرسائل الكبرى لشيخ الإسلام، ضمنها هذه الرسالة المسمى بالوصية الكبرى، وبعضهم يقول عليها الرسالة الثانية. لما تكلم على حديث الخوارج قال: فإذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفائه ممن انتسب إلى الإسلام من قد مرق أو من قد مرق عن من الدين مع عبادته العظيمة، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام في هذا الزمان قد يمرق أيضا عن الدين، وذلك بأمور: منها الغلو الذي ذمه الله، كالغلو في بعض المشايخ كالشيخ عدي، عدي بن مسافر كان من الصوفية وكان أصحابه يغلون فيه، واستلم أبناؤه بعده ماذا؟ رئاسة الطريقة التي كان عليها، حتى انحرف بعض ماذا أحفاده ومرق عن الدين وأسس مذهب اللي يسمى الآن بالمذهب اليزيديين اللي في العراق والذي في سوريا، في العراق في شمال موصل موجودون هم الآن، وفي ماذا وفي الشمال سوريا كان ألف لهم هذا المذهب اللي مذهب ماذا عبادة الطاووس، اللي هو الطاووس عندهم من هو الطاووس؟ شيطان، رسالة في بعض الفيراليات أن الشيطان هو الطاووس الجنة كان يسمى، فألف لهم هذا المذهب، فهو الآن ساري فيهم حتى يقال لهم يزيديين نسبة إلى أحد أفراده وقيل نسبة إلى يزيد بن معاوية وإلى غيرها ممن ذكروا كذلك. فتاريخ هؤلاء عند بعض المؤرخين يعود إلى عقيدة من؟ عدي ابن مسافر التي حرفها بعض أفراده أو ماذا أحفاده، وهو كان صوفي هذا غير مرضي، لكن ماذا قبره يزار الآن في الموصل، حتى عندهم لا بد لكل من كان من اليزيديين أن يزور قبر هذا عدي بن مسافر ولو مرة في العمر، ولو مرة في العمر، فهم يزورونه ويعبدونه من دون الله إلى الآن، فموجود في شمال الموصل. قال بل غلو في علي بن أبي طالب، بل غلو في المسيح، فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يدعوه من دون الله بأن يقول يا سيدي فلان أغثني وأنا في حسبك، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. فإن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده ولا يجعل معه إله آخر. والذين يجعلون مع الله آلهة أخرى مثل الملائكة والمسيح وعزير والصالحين أو قبورهم لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق أو ترزق، وإنما كانوا يدعونهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فبعث الله الرسل تنهى أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة. انتهى. هذا سبق تقريره، وهذا تحرير من شيخ الإسلام لما مضى من الكلام، أنهم ما كانوا يجحدون ألوهيته بل كانوا يعتقدون أن مع الله آلهة أخرى يجوز أن تعبد مع الله كما أن الله يعبد، لكن على جهة الشفاعة والواسطة. وقال ابن القيم رحمه الله، وهذا النص مشهور عن ابن القيم، هو في المدارج من صفحة في الجزء الأول من صفحة 344 إلى 46 كل سينقل الآن من هذا الموضع، وكثير ما ينقله علماء نجد هذا النص، وهو في مقام التوبة في المجلد الأول في مقام التوبة. قالوا من أنواعه الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم، وهذا أصل شرك العالم، هذا قيد مهم، طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم أصل شرك العالم. ما كان أصل شرك العالم كما يزعم المشركون في هذا العصر في دعاء أن غير الله يخلق أو يرزق أو يدبر، واضح، إنما شرك العالم كان في طلب الحوائج من الموتى، هذا هو الشرك الذي في الألوهية. قال فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عمن استغاث به وسأله أن يشفع له، وهذا من جهله بالشافعي والمشفوع عنده، فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه. قال بعض المحققين، هذا مش من كلام بالغين، هذا إلى قوله كما تقرر في كلام العلماء عملوا بين قوسين، هذا ليس في كلام بالغين، هذا خارج كلام بالغين. اللي سيقرأ سيفهم أنه من كلام بالغين، لكن هذا ليس من كلام بالغين. قال بعض المحققين، هو كلام جميل هذا، فلو جاز طلب الشفاعة من الميت والغائب لما صار لنفس الشفاعة في القرآن معنى، ما هو المعنى الذي جاء فيه الأحاديث من نفي الشفاعة؟ ما سيكون جواب إلا الشفاعة التي تطلب من غير الله، إلا الشفاعة التي تطلب من غير الله بغير إذنه ولا رضاه، فهذه هي المنفية. وإلا فقد ذكر الله جل وعلا في القرآن شفاعتين، أحداهما منفية والأخرى ثابتة مثبتة، فما هي المنفية؟ إن لم تكن في دعاء غير الله وطلب الشفاعة من غير الله فليس هناك شفاعة منفية أصلا، فليس هناك شفاعة منفية. قال بعض المحققين، فلو جاز طلب الشفاعة من الميت والغائب لما صار لنفي الشفاعة في القرآن معنى، كقوله تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، يعني ولا شفاعة بغير إذنه ولا رضاه، هذه المنفية، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. فلا يظهر الفرق بين الشفاعة المنفية في هذه الآيات ونحوها والمثبتة إلا بهذا، بأن يقال المنفية هي التي نفاها الله جل وعلا والتي وصفها ما خلف من الشروط الرضا والإذن، والمثبتة هي التي أثبتها الله جل وعلا وتوفر فيها الشروط الإذن والرضا، كما قال في قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا شرط الإذن، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهذا شرط الرضا، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذنه الرحمن ورضي له قولا. فلا يظهر الفرق إلا أن المنفية هي التي تطلب من غير الله ويرغب فيها إلى غيره، والمثبتة هي التي لا تطلب إلا من الله وحده. وهو الإخلاص الذي لا يرضى من العبد سواه كما تقرر في كلام العلماء. قال ابن القيم لا يزال النقل من مدارج: والله تعالى لم يجعل استغاثته بغيره وسؤاله لغيره سببا للإذن في الشفاعة، بل جعل هذا سببا للحرمان الشفاعة. فعكس المشرك ماذا مراد الرب جل وعلا الذي أراده من عباده إرادة شرعية، وماذا وجعل الشفاعة والشفاعة من غير الله بغير إذنه ولا رضاه هو سبب غير الشفاعة. والله جل وعلا قد جعل سبب الشفاعة التي ينتفع بها الإنسان هي ما كانت شفاعة ماذا بإذنه ورضاه. قال الله تعالى لم يجعل استغاثته بغيره وسؤاله لغيره سببا للإذن في الشفاعة، وإنما السبب كمال التوحيد. وكلما كان إنسان أتم توحيدا كان حق بالشفاعة، كما في حديث أبي هريرة: من حق الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن عمل بنقيض قصده. الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم جعل الإذن والتوحيد سببا لماذا؟ للشفاعة. وهذا نفى هذه الأسباب واتخذ الشرك الذي هو سبب لمنع الشفاعة سببا للشفاعة، فعمل بنقيض قصده. وبمنزلة من استعان في حاجة بما يمنع حصولها، وهذا حالة كل مشرك. فجمعوا بين الشرك بالمعبود حيث قصدوا غير الله وطلبوا الشفاعة من غيره جل وعلا وعبدوه، وتغيير دينه ومعادات أهل التوحيد ورسبة أهله إلى النقص بالتنقص بالأموات، وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياءه الموحدين له بذمهم وعيبهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص وظنوا أنهم راضون منهم بهذا، وزعموا هذا محبة الصالحين وأنهم يوالونهم عليه. وهؤلاء أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وما أكثر المستجيبين لهم وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله واتخذ الله وحده وليه ومعبوده، فجرد حبه لله وخوفه لله ورجاءه لله وذله لله وتوكله على الله واستعانته بالله والتجاه إلى الله واستغاثته بالله، وأخلص قصده لله متبعا لأمره متطلبا لمرضاته. إذا سأل الله، وإذا استعان بالله، وإذا عمل لله فهو لله وبالله ومع الله، انتهى. وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي، هذا النقل الآن عن من؟ عن الحنابلة. وهذا الثاني عن من؟ عن الحنفية، في كتابه في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفا في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة، واسمه كما في الحاشية: سيف الله على من كذب على أولياء الله. هو رسالة مطبوعة مثل الكتاب هذا بالضبط، حنفي، نفس هذا الكتاب تماما، رسالة صغيرة، وهذا النص في صفحة 37 إلى 41، في صفحة 37 إلى 41. قال: وهذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفا في حياتهم وبعد مماتهم، ويستغاث بهم في الشدائد والبليات، وبهمتهم تكشف المهمات فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات، مستدلين على أن ذلك منهم كرامات، وقالوا فيهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء، وسبعون وسبعة وأربعون وأربعة، والقطب هو الغوث للناس وعليه المدار بلا التباس، وجوزوا لهم الذبائح والنذور وأثبتوا لهم فيهما الأجور. قال: وهذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادرة الكتاب العزيز المصدق ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة وبالتنزيل، ومن يشاقص الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. ثم قال طبعا من الصعوبة يا إخوان التعليق على المقولات هذه لأنها كثيرة، والكلام عليها طويل. ومقصود الشيخ تقرير ما أراد من رد على هذا الرجل، وهو أن هذا الرجل خالف الأئمة الأربعة وأتباعهم، وأنه كذب على الحنابلة وغيرهم حيث جعل هذا الأمر من الكراهة التنزيهية، وهم قد أطبقوا على أنه من الشرك الصراحي. قال ثم قال: فأما قولهم إن للأولياء تصرفا في حياتهم وبعد الممات، فيرده قوله تعالى: أإله مع الله، أي فعل هذا من خلق الأرض والسماء وغيرها، لا بد أن يكون الجواب ماذا؟ لا، ألا له الخلق والأمر، ولله ملك السماوات والأرض، ونحوه من الآيات الدالات على أنه منفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير، ولا شركة لغيره في شيء بوجه من الوجوه، فالكل تحت ملكه وقهره تصرفا وملكا وإحياء وإماتة وخلقا. وتبدح الرب تعالى بملكه في آيات من كتابه كقوله: هل من خالق غير الله، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وذكر آيات في هذا المعنى. ثم قال: فقوله في الآيات كلها من دونه أي من غيره، سبق معنا أن من دون فسرت بهذين التفسيرين، قيل غير وقيل مع، واضح. ولهذا كان المشركون تارة يعبدون الله معه غيره في العبادة نفسها العبادة الواحدة، وتارة يتوجهون بالعبادة إلى غير الله، واضح، تارة يتعبدون بالعبادة ويتوجهون بها إلى غير الله، فهم يعبدون من دونه أي معه ويعبدون غيره ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: كان بعض المشركين في بعض العبادات يعظم غير الله من الآلهات أكثر من تعظيم الله، حيث يقصد غير الله جل وعلا بهذه العبادة خالصة ولا يقصد بها الرب جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: فإنه عام يدخل فيه من اعتقدته من ولي وشيطان تستمده، لأنهم كلهم دون الله جل وعلا، ولهذا يذكر الله هذا اللفظ والوصف، لأن كل من عبد معه فهو دونه، كل من عبد مع الله فهو دونه، الله هو الأعلى وهو الأكبر، واضح. وهذا باعتراف المشركين أن الله هو أعظم الآلهات وهو الإله الأعظم، وأن آلهتهم هي دون الله جل وعلا، واضح. ولهذا جل وعلا يذكرهم بهذا الوصف، يوصف ماذا؟ الدينونة، وأنهم دونه جل وعلا. وسبق معنا أن هذا باعتراف المشركين، وأن الله جل وعلا هو الإله الأعظم، وفي هذا يقول قائلهم هو علي بن حجر كان: باللات والعزة ومن دان دينها، وبالله إن الله منهن أعظم، وفي رواية أكبر. قال: فإن من لم يقدر على نصر نفسه فكيف يمد غيره، إن هذا القول وخيم وشرك عظيم، إلى أن قال: وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنأ وأبدع من القول في التصرف في الحياة. نعم، ذكر هذا الشيخ الإسلام أن عبادة ودعاء الغائب أو المعدوم شر وأضل من دعاء الحاضر، واضح، شر وأضل من دعاء الحاضر والموجود. فإذا تعبد الإنسان غير الله بنوع من أنواع العبادة وكان حيا حاضرا كما يفعل الصوفية والشيعة يعبدون كبراءهم وماذا ومشايخهم، فعبادتهم للغائب شر وأعظم من عبادتهم لمن؟ للحاضر، شر وأضل من عبادة الحاضر، كما ذكر الشيخ الإسلام في أوائل منهاج السنة حين ذكر رفض ماذا شرك الرافضة، وأنهم يعبدون الغائب هو المهدي والمعدوم قصدي له المهديهم، ويعبدون الغائبين من أوليائهم، فذكر أن ما هم فيه من الشرك شر وأضل ممن عبد غير الله من المشركين الجاهلين، وكانوا ينادون من ينادون الأصنام وهي عندهم ويتعبدون وهي ماذا عندهم. قال جل ذكره: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. وقوله: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس بما كسبت رهينة. وفي الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، والميت ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عمن دعاه شيئا. قال: فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت. ولهذا قال الله جل وعلا مبينا ضلال المشركين: إن الذين تدعونهم من دون الله عباد أمثالكم. وفي قراءة سعيد بن جبير: إن الذين تدعون من دون الله ماذا عباد أمثالكم، أي ليس هم مثلكم، أنتم أحياؤهم وهم أموات. فالميت قد انقطع عمله، انقطع حسه، انقطع حركته، انقطع شعوره، فلا ينفع ولا يضر، ولا يملك نفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فكيف الحي الكامل بآلاته وحسه يعبد الميت الذي هو انقطعت عنه الآلات؟ واضح. قالوا أن أرواحهم ممسكة وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة ونقصان، ودل ذلك على أن ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره. فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره؟ والله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده هؤلاء ملحدون يقولون إن الأرواح مطلقة متصرفة، تصرف هذا الكون، كما صرح بهذا غلاة الجهمية ماذا الصوفية وغلاة الرافضة. قال قل أنتم أعلموا أم الله؟ قالوا أما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من المكرمات، أي كرامات، فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله، الكرامة شيء يجريه الله على يد أحد خلقه، إما لمصلحة عامة تعود عليه وعلى غيره، وإما لمصلحة خاصة تعود عليه، وليس هو بقدرته، لا يجريها صاحب الكرامة بقدرته، واضح. فإن هذا أمر يجريه الرب جل وعلا كراما لهذا المخلوق وهذا العبد، إما المصلحة له أو ماذا أو لغيره، كما هو معلوم، شرحت هذا لكم في تفسير عز الحميد. قال لا قصد لهم فيها ولا تحدي ولا علم، كما في قصة مريم ابنة عمران التي هزت الجذع الشجرة وهي امرأة في وضع في ضعف شديد، فسقطت ماذا فسقط الرطب، وكما كان يأتيها وهي في محرابها تصلي كانت تأتيها الفاكهة والطعام والشراب إلى عندها، هذه كرامة من الله جل وعلا. وأسيد بن حضير كما أسرق ماذا أسرقت عصاه في ليلة ظلماء، وأبي مسلم الخولاني كما ألقي في النار فجعلها الله عليه ماذا سلاما، والله جعلها الله عليه سلاما. قالوا أما قولهم فيستغاثوا بهم في الشدائد فهذا أقبح مما قبله، وأبدعوا لمصادرته قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، وذكر آيات في هذا المعنى. ثم قال فإنه جل ذكره قرر أنه الكاشف للضر لا غيره، وأنه القادر على إيصال الخير فهو المنفرد بذلك، فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونبي وولي. قال والاستغاثة تجوز، هذا الآن ضابط مهم مطين للاستغاثة المثبتة والاستغاثة المنفية عن البشر. المثبتة للبشر الجائزة أن يفعلها الخلق بعضهم مع بعض، وبين الاستغاثة المنفية التي لا تكون لله ومنفية عن غيره جل وعلا وطلبها من غير شرك، هذا ضابط مهم طيب في معرفة الاستغاثتين. قال والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة، أخرج مخفية، العادية، أخرج ماذا الغير عادية التي لا يقدر عليها البشر، التي ليست هي ماذا بمقدور الخلق بشكل عام، من الأمور الحسية، أخرج الأمور المعنوية مثل هداية القلوب وماذا وكشف الكروب إلى غيرها، في قتال أو إدراك عدو أو سبع ونحوه، كقولهم يا لزيد ويا المسلمين، بحسب الأفعال الظاهرة بالفعل، هذه جائزة. وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير، وهو تأثير غيبي، أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه، فمن خصائص الله لا يطلب فيها غيره، ومن طلبها من غيره فقد أشرك بالله غيره. قالوا أما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضايا حاجاتهم كما تفعله جاهلية العربي والصوفية الجهال وينادونهم ويستنجدون بهم فهذا من المنكرات. ومن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح وغير ذلك في كشف كربة أو قضاء حاجة تأثيرا فقد وقع في وادي جهل خطير، وهو على شفا حفرة من السعير. وأما كونهم مستدلين على ذلك منهم كرامات فحاشا لله أن تكون أولياء الله بهذه المثابة، فهذا ظن أهل الأوثان، كما أخبر الرحمن هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى واتخذوا من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره على وجه الإمداد إشراك مع الله. نعم، كل من فعل هذا فقد أشرك ولا توجه به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن دعا دون الإله أحدا أشرك بالله ولو محمدا كما قال الحفظي رحمه الله. قال: إذ لا قادر على الدفع غيره ولا خير إلا خيره. قال: وأما ما قالوه أن منهم أبدالا ونقباء وأوتادا ونجباء وسبعين وسبعة وأربعين وأربعة والقطب هو الغوث للناس، فهذا من موضوعات إفكهم. ما صح في الأقراء في ماذا؟ في النقباء والأبدال والأوتاد والنقباء، حديث كلها حديث لا تصح، وإنما جاء ورد ماذا؟ إنما ورد لفظ الأبدال جاء في بعض الأحاديث، واضح، وجاء لفظ النقباء. النقباء جاء لفظ كما الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار في عقبة ماذا؟ بيعة العقبة الثانية، مثل عبادة بن الصامت يقال فيه كان ماذا؟ من النقباء. والنقباء هم عرفاء في قبائلهم، أي ماذا؟ من لهم وجاهة ولهم منزلة، يقال هذا نقيب قومه، واضح، وجمعهم نقباء. وجاء استخدام لفظ الأبدال في بعض السلف، ومقصودهم أنه كلما ذهب إمام وحجة على الناس أبدله الله بغيره، فيقال هذا من الأبدال، أي الذين ماذا؟ أبدلهم الله جل وعلا عن غيرهم، كلما ذهب واحد منهم أبدله ماذا؟ أبدل بغيره، كما جاء هذا اللفظ استخدام مع الإمام أحمد وغيره، كان يقال فلان من الأبدال، أي ممن أبدل الله المسلمين به بغيره، يعني ذهب غيره ممن كان مرجعا للمسلمين وأبدل الله المسلمين بهذا، واضح. أما الأوتاد والنقباء والسبع وسبعين والقطب، هذه كلها ألفاظ محدثة لم ترد لا في سنة ولا في كلام السلف. قال رحمه الله تعالى: فهذا من موضوعات إفكهم كما ذكره القاضي المحدث ابن العربي في سراج المريدين، وابن الجوزي وابن تيمية. ابن تيمية ذكره في ماذا؟ في كتابه الفرقان، ذكر هذا في الفرقان، وذكر هذا كذلك في رسالة ماذا؟ زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور. طيب لهم إن شاء الله نوصل غدا.